بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. ما بعد، نكمل القراءة إن شاء الله في زيادة الثقة. قال رحمه الله تعالى: وقد زعم الترمذي وأن مالكا تفرد بها. أو قبل ذلك قال: وقد مثل الشيخ أبو عمرو زيادة الثقة بحديث مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. فقوله من المسلمين من زيادات مالك عن نافع. قال: وقد زعم الترمذي أن مالكا تفرد بها. وهذا الكلام كلام الترمذي في كتابه السنن، ذكر أن مالكا تفرد بها، ثم ذكره مرة أخرى في العلل، وذكر التفرد وقيده بأنه مقبول لأنه من حافظ ضابط. فالكلام الآن هنا ليس على إطلاقه، يعني الآن زعم، قال: وقد زعم الترمذي وأن مالكا تفرد بها. الترمذي ذكر في السنن كلاما مفاده أن مالك تفرد بها، ثم جاء في كتاب العلل وذكر أن مالك تفرد بها، لكن قيد هذا التفرد بأنه مقبول لأنه من زيادة الحافظ الضابط. قال: وسكت أبو عمرو على ذلك، ولم يتفرد بها مالك، فقد رواها مسلم من طريق الضحاك بن عثمان عن نافع كما رواها مالك. إذن هذا المتابع الأول، يعني التفرد المذكور هناك فيه ما فيه. قال: وكذلك رواها البخاري وأبو داود والنسائي من طريق عمر بن نافع عن أبيه كمالك، هذه المتابعة الثانية لمالك. ثم ذكر غير واحد من أهل العلم، منهم الزركشي في النكت، متابعة 10 أنفس غير هؤلاء، يعني بقيت متابعات 10 أنفس غير عمر بن نافع والضحاك، وذكرهم بالعزو إلى مخرجهم. فراجع نكات الزركشي إن أردت، صفحة 213 من طبعة ذات المجلد الواحد، وهي الموجودة الآن، ليس موجود غيرها. قال: ومن أمثلة ذلك حديث: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. إذن هذا المثال لا يصح تمثيله لزيادة الثقة، لأنه ليس من زيادة الثقة، فقد رواه غير مالك. قال: ومن أمثلة ذلك، يعني من أمثلة زيادة الثقات: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. تفرد أبو مالك سعد بن طارق الأشجعي بزيادة وتربتها طهورا، بهورا وطهورا، عن ربعي بن حراش عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم وابن خزيمة وابو عوانة الإسرائيلي في صحاحهم من حديثه، يعني من حديث أبي مالك، من حديث حذيفة، من حديث حذيفة. هذا المثال المذكور أيضا فيه بعض النظر. أولا الزيادة المذكورة هي حديث منفرد، الزيادة المذكورة هنا في وتربتها طهورا هو حديث أصلا منفرد عن حذيفة، فهذه الزيادة زائدة على الأحاديث التي ليس فيها التربة، لفظ التربة، وإنما لفظ المسجد. فحديث الصحابي الزائد على الصحابة لا يعد من زيادة الثقات، كما ذكرنا لكم أن الزيادات من دون الصحابة التي تسمى زيادة ويحكم عليها إما بالشذوذ وإما بماذا؟ بالقبول. فإن قبلناها تسمى زيادة ثقة محفوظة، وإن رددناها تسمى زيادة شاذة. فزيادة الصحابة بعضهم على بعض لا تعد من زيادات الثقات، كما ذكرنا في التعريف أنها تكون من جماعة من غير الصحابة. رواية جماعة من غير الصحابة يعني من التابعين فمن دونهم. فهذه الزيادة زيادة تربتها هي زائدة في الحديث على باقي الأحاديث الأخرى، يعني زائدة في حديث حذيفة على باقي الأحاديث الأخرى، فليست من زيادة الثقة. ثم أيضا قد جاء عن علي رضي الله عنه بنحوه، يعني غير حديث حذيفة جاء عن علي رضي الله عنه وفيه هذه الزيادة. فعلى كلا الحالين لا تصح أن تكون زيادة، سواء أردنا أنها زيادة على أحاديث الصحابة أو أردنا أنها زيادة زادها هذا الرجل الذي هو أبو مالك سعد بن طارق الأشجعي. فهذا التمثيل ليس بمستقيم، لأن أبا مالك تفرد بجملة الحديث، الآن أبو مالك تفرد بجملة الحديث، كل حديث رواه عن ربعي عن حذيفة حديث كامل، وتفرد الثقة بالحديث كما مر معنا حكى الخطيب إجماع على قبوله إذا لم يكن من منكراته أو إذا لم يتفرد به تفردا لا يحتمل، وهذا من التفرد المقبول. رواه مسلم. طيب انتهينا من هذا. قال وذكر أن الخلاف في الوصل والإرسال بخلاف قبول زيادة الثقة، هكذا في بعض النسخ. الخلاف في الوصل والإرسال تقدم معنا الكلام فيه وأن العمل فيه على القرائن والمرجحات. قال هنا الخلاف في الوصل والإرسال بخلاف قبول زيادة الثقة، يعني معنى الكلام أو ظاهر الكلام الآن أن هذه مسألة وهذه مسألة، وكل مسألة ليست أو ليس لها تعلق بالأخرى، لكن كلام الصلاح وفي بعض النسخ الخطية أيضا هكذا. وذكر أن الخلاف في الوصل والإرسال كالخلاف في قبول زيادة الثقة، كالخلاف، وهذا الصحيح وهو الذي يناسب كلام ابن الصلاح رحمه الله، يعني صلحوا كلمة بخلاف إلى كالخلاف، وهذا هو الصحيح. الآن زيادة الثقات القاعدة فيها، والقاعدة في تعارض الجرح، تعارض الرفع والوقف، وتعارض الاتصال والانقطاع، وتعارض الوصل والإرسال، كلها القاعدة العامة فيها عند المحدثين جميعا، القاعدة فيها أن تجرى، ليس لها قاعدة مضطردة، يعني ليس في كل حديث، ليس لا نستطيع أن ندخل كل حديث في قاعدة فنقول يقبل إذا كانوا أحفظ أو يقبل إذا كان أثبت الناس في شيخه، وإنما نعمل المرجحات، والمرجحات كثيرة، لكن المتداول بين الأئمة مجموعة من المرجحات منها العدد، فأكثر ما ترى في بعض الأحاديث الترجيح بالعدد، فيرجح الأكثر على الأقل في جميع هذه المسائل الأربع: تعارض الوصل والإرسال، تعارض الاتصال والانقطاع، تعارض الرفع والوقف، زيادة الثقة، زيادة وعدم الزيادة. هذه المسائل غالبا يعملون فيها المرجحات، وأهم المرجحات العدد والحفظ ودرجة الراوي في شيخه، أو نقول إذا مثلا كان الاختصاص نسميها، مثلا إذا كان مختص بشيخه ربما قدم على من هو أحفظ ومن هو أثبت، وأيضا بلدي الرجل يقدم في صاحبه. هذه بعض القرائن التي ربما تكثر في كلام أهل الحديث، وإلا المرجحات كثيرة مذكورة في التقييد والإيضاح، وذكر الحازمي زادت على 100 كثيرة، ولا يعني نستطيع أن نحصر، ربما تدخل بعض المرجحات في بعض، لكن الذي يعمل بها الكثير من المحدثين نحو 10 التي يكثر استخدامها بين المحدثين، ولعلها إن شاء الله تأتي معنا في المعل أو في كتاب أرفع في باب المعل، لأنها من باب العلة. إذن الخلاصة في درس زيادة الثقات أننا لا نحكم بحكم مضطرد، يعني ليس لنا حكم دائما يضطرد في كل زيادة يتكرر في كل زيادة، وإنما لكل زيادة حالة وترجيح بحسب القرائن المحيطة بها، قد تجتمع عدة قرائن في بعض الزيادات أو في بعض الأحاديث، ربما اجتمعت قرائن معدودة، مثلا اتحاد المجلس وتفرق المجلس، مثلا اختصاصه في الشيخ أو كونه الأحفظ إلى آخره، ربما اجتمعت بعض القرائن 3 أو 4 في حديث واحد. النوع الثامن عشر معرفة المعلل من الحديث. الكلام من حيث اللغة على كلمة المعلل والمعل والمعلول طويل، ولن نتكلم عليه في هذا الكتاب لأنه طويل جدا، إذا اختصرنا سيكون هناك إخلال، وإن أطلنا سنخرج عن الحد المرضي. فإن شاء الله يكون لهذا الكتاب النوع خاصة، لأنه نوع مهم، لعله يفرد له درس خاص في الزمن القادم إن شاء الله إذا يسر الله ذلك. يعني هذا الدرس خاصة هو علم برأسه، كما يقول الحاكم رحمه الله، هو علم برأسه، غير الجرح والتعديل وغير مصطلح الحديث، وإنما أدخلوه نوع وهو علم واسع، علم واسع يسمى علم العلل، فهو علم برأسه. والكلام الموجود هنا في هذا الكتاب مختصر، وإن شاء الله نذكر ما يسر الله فيه، والبقية تأتي في إما في كتاب أرفع، وأيضا يفرد له كتاب خاص به. ونذكر هناك القرائن التي ذكرناها لكم، لأنها من قرائن الترجيح أو التعليل، تسمى قرائن التعليل أو قرائن الترجيح وقواعد العلل، هذه التي ذكرناها، الأحفظ والاختصاص والملازمة وبلدي الرجل سلوك الجادة إلى آخره، من أشياء كثيرة تذكر في باب العلل. قال رحمه الله: وهو فن خفي على كثير من علماء الحديث، يعني بعض علماء الحديث وبعض أهل، يعني فضلا عن علماء الفقه وعلماء الأصول وغيرهم، خفي عليهم هذا العلم، والخفاء نسبي من واحد إلى آخر. حتى قال بعض حفاظهم: معرفتنا بهذا كهانة عند الجاهل. القول لعبد الرحمن بن مهدي رحمه الله، علي بن المديني عفوا، لعلي بن المديني، وأيضا له كلام بنحو هذا الكلام أنه إلهام ونحو ذلك. طيب، ما معنى قوله عند الجاهل؟ ظاهرها أنه يقصد بالجاهل من؟ المعلوم لغة، من هو الجاهل؟ العامي يعني. فهل هذا مراده هنا؟ من يجيب؟ يعني الآن يقول: معرفتنا بهذا كهانة عند الجاهل، يعني الجاهل الذي هو عندنا ربما نقول العامي على هذا التفسير، يعني يكون عنده هذا العلم كهانة. ها، من يجيب؟ من عنده شيء؟ الآن العامي هل عنده علم العلل عنده مثل الكهانة، يعني إذا عللوا بعض الأحاديث أو ضعفوا أو نحو ذلك؟ العامي عنده علم مصطلح الحديث بأكمله ربما يكون كهانة. فيقصدون بالعامي هنا أو الجاهل هنا، الجاهل يعني من لا يحسن هذا العلم، يعني من لا يحسن علم العلل، أن يدخل فيه بعض العلماء الذين ذكرهم في قوله خفي على كثير من علماء الحديث، يدخل في كلمة الجاهل. الجاهل هنا معناها الجاهل بهذا العلم، الجاهل بعلم العلل، قد يكون عالم لكن ليس له معرفة تامة بعلم العلل، فليس معنى الجاهل الجاهل، لأن العامي يجهل كثير من الأشياء، وعنده كثير من الأشياء ربما تسميها أو يسميها كهانة عنده، يعني يقول: أنتم تتكهنون في هذا، كيف تعرف أن هذا صحيح وهذا ضعيف؟ يعني ربما يناقشك في المسائل المعروفة غير علم العلل، كيف عرفت أن الحديث صحيح وكيف عرفت أن الحديث ضعيف؟ ما يعرف قواعد ولا شيء، لا في الصحيح ولا في الحسن ولا في الضعيف ولا في المتصل ولا في المسند، فضلا عن هذا العلم النافع الواسع. فإذا الجاهل هذا معناها. وإنما يهتدي إلى تحقيق هذا الفن الجهابذة النقاد منهم، الجهابذة النقاد، والكلام في هذه العبارة كثير جدا، يعني بفحواها أنه لا يتقن هذا العلم إلا الجهابذة النقاد، للأئمة كثير كلام في هذا، يميزون بين صحيح الحديث وسقيمه ومعوجه ومستقيمه، كما يميز الصيرفي البصير بصناعته بين الجياد والزيوف والدنانير والفلوس، يعني يعرف المغشوش من الصحيح، إذا أتى أحد إلى صراف وقال: هذا هل هذا العملة صحيحة أم مزيفة؟ سيقول مزيفة، لا يسأله لماذا مزيفة، ما عرف، ما أدراك، كيف عرفت، ما يسأله بهذا، يقول له مزيفة، يأخذها ويضعها في جيبه ويمشي بسرعة من دون أن يراه أحد، يعني ما يناقش في هذا الأمر. فعالم العلل كذلك لا يناقش، يقول منكر نقول خلاص منكر، قاله عالم العلل. فهذا معنى قوله يميز الصيرفي كما يميز الصيرفي البصير بصناعته بين الجياد والزيوف والدنانير والفلوس. فكما لا يتمارى هذا، يعني لا يجادل الذي يسأل الصيرفي ويقول له مزيف، لا يجادل ولا يتمارى في هذا، كذلك يقطع ذاك بما ذكرناه، يعني يقطع، أو الذي يسمع العلل لصاحب العلل يقطع في هذا أنه حكى حكاية صحيحة بمعرفته. قال هذا الأول، أن منهم من يقطع في العلل، يعني يقول هذا منكر جدا، ربما يقول هذا باطل، أو يقول هذا لا يشبه حديث رسول الله، إلى آخر من العلل الكثيرة، هذا يكون قطع من العالم. قال ومنهم من يظن، يعني يقول أظن هذا، أو أخاف أن يكون موضوعا، أشك في هذا الحديث إلى آخره، حتى أن بعضهم ربما يعجبه الحديث، يعجبه الحديث وفي نفسه منه، فيقول بعد ذلك بانت لي عورته، يعني إذا وقف على العلة يقول بانت لي عورته، كنت أحسبه حديثا صحيحا فبانت لي علته، وربما قال بانت لي عورته. فهذا من الظن، منهم من يظن يعني لا يجزم بالعلة. ومنهم من يكف، يعني كما ذكرنا لكم في الشاذ أنهم ما يجزمون بالعلة، الشاذ نوع يعتبر أخص الخصوص في العلل، يعتبر من أخص الأشياء في العلة، فغالب الشاذ ما يجزم بالعلة، يعني ما يوقف على سبب العلة، لكن يكون عندهم شك في أن الحديث غلط. ومنهم من يقف، يعني يتوقف فيه، ما يقول الله أعلم، الله أعلم هل الحديث صحيح أو لا، يتوقف فيه. وكل هذا بحسب مراتب علومهم وحذقهم واطلاعهم على طرق الحديث وذوقهم حلاوة عبارة الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم التي لا يشبهها غيرها من ألفاظ الناس. قال فمن الأحاديث المروية ما عليه أنوار النبوة، ومنها ما وقع فيه تغيير لفظ أو زيادة باطلة أو مجازفة أو نحو ذلك يدركها البصير من أهل هذه الصناعة، وقد يكون التعليل مستفادا من الإسناد، يعني يكون في الإسناد علة واضحة، مستفاد من الإسناد، وصل أرسل أدخل حديث في حديث سلك الجادة إلى آخره. قال وبسط أمثلة ذلك يطول جدا، وإنما يظهر بالعمل، وهذا يعني كلام جيد للغاية، يعني مهما قرأت في كتب مصطلح الحديث النظرية، ومهما تعبت لو تقرأ كل كتب المصطلح دراسة، ما هو قراءة، لو تقرأ كتب مصطلح الحديث كاملة قراءة أو دراسة على عالم بتأني وبتفحص، ربما تصل إلى مرتبة أنك تفهم كلام أصحاب العلل أو كلام أهل هذا العلم، يعني تصل إلى درجة أن تفهم كلام الدارقطني في العلل، كلام ابن أبي حاتم ما معنى قوله، أما أن تعرف العلة ونحو ذلك فهذا يحتاج إلى يعني وقت طويل، يحتاج أن تمارس كثير من العلوم حتى تكون الصناعة الحديثية هي ديدنك في هذا الأمر. وبسط أمثلة ذلك يطول جدا، وهو قليل في المتأخرين، العلم بالعلل قليل في المتأخرين، بعض الأئمة من سنة 600 وربما بعدها بقليل ربما ينادي بقلة علماء العلل، فما بالك اليوم. ومن أحسن كتاب وضع، لكن أهم شيء ندرك ماذا، نفهم كلام الأئمة، نحن الأهم شيء نصل إلى فهم كلام الأئمة، لماذا يعللون، كيف يعللون، طريقة التعليل إلى آخره، هذا الغاية التي يريدها الباحث والذي يريد أن يفهم هذا العلم. ومن أحسن كتاب وضع في ذلك وأجله وأفحله كتاب العلل لعلي بن المديني شيخ البخاري وسائر المحدثين بعده في هذا الشأن على الخصوص، يشيدون بالإمام المديني رحمه الله جدا في العلل، شهادة عظيمة. ومع ذلك الكتاب الموجود المطبوع ما هو إلا جزء يسير من الكتاب الأصل، جزء يسير مطبوع في مجلد، أحاديث قليلة تكلم عليها ابن المديني رحمه الله، ولم يصلنا هذا الكتاب كاملا. قال: وكذلك كتاب العلل لعبد الرحمن بن أبي حاتم، وهو مرتب على أبواب الفقه، يعني العلل على أبواب الفقه. يقول مثلا: علل أحاديث الطهارة، علل أحاديث الصلاة، علل أحاديث الزكاة، علل أحاديث الصيام إلى آخره، يرتب على الأبواب الفقهية، ثم يذكر العلل. يسأله: سألت أبي عن حديث كذا فقال كذا، سألت أبي عن حديث كذا. الكتاب له عدة طبعات، ولا أنصح إلا بطبعة سبع مجلدات، مطبوع في سبع مجلدات. بقية الطبعات بعضها والله يعني فيها عبث كثير جدا، تشتريها تندم على شرائها. فالطبعة المعتمدة أو الجيدة ذات السبع المجلدات، وغيرها لا أنصح بها. وكتاب العلل للخلال موجود منه المنتخب أو بعض المنتخب لابن قدامة، مطبوع ومع ذلك ناقص، حتى المنتخب ليس كاملا. المنتخب من كتاب العلل للخلال، انتخبه ابن قدامة. ويقع في مسند الحافظ أبي بكر البزار من التعاليل ما لا يوجد في غيره من المسانيد. مسند البزار ذكرنا لكم بالأمس أنه يقول في عقب الأحاديث: لا نعلم هذا الحديث يروى عن فلان إلا من جهة فلان، تفرد به فلان. هذا مقصود ببيان العلل. يشاركه أيضا الطبراني في الأوسط والصغير، وكما ذكرنا بالأمس أنه التعقب يكون أشد على الطبراني من البزار، لأن البزار يقيده بحسب علمه، يقول لا نعلمه، وغيره لا يقيده، الذي هو الطبراني وربما أبو نعيم أو غيرهم من بعدهم أيضا يذكر مثل هذا، يقول لا يروى عن فلان إلا من طريق فلان تفرد به فلان. قال: وقد جمع أزمة الكتاب مسند الحافظ أبي بكر البزار مطبوع في 18 مجلدا وفهرسين، أو مجلدين فهرس أو فهرس، كتاب جيد للغاية، ولم يكتمل إلى الآن، ولم يكتمل إلى الآن، لكن الموجود من مخطوطاته طبع في 18 مجلدا. وقد جمع أزمة ما ذكرناه كله الحافظ الكبير أبو الحسن الدارقطني في كتابه في ذلك، جمع غالب الأحاديث، وليس يعني الأزمة هنا يعني معناه غالب هذه الأمور أو أصول هذه الأحاديث جمعها في كتاب العلل. وكتاب العلل كتاب نفيس للغاية كما ذكر الإمام ابن كثير ها هنا، وهو مطبوع الآن، كان مطبوعا في 11 مجلدا غير مكتمل، والأحد عشر مجلد تمثل هو 5 أجزاء في المخطوطات، تمثل 3 أجزاء ونصف من المخطوط، بقي الجزء أو 3 أجزاء، بقي الجزء الرابع أو نصف الجزء الرابع مع الخامس، طبع أيضا التكملة بعد ذلك طبعت، ثم جاء أحد المحققين وبدأ الكتاب من أوله إلى آخره تحقيقا مرة أخرى، وجاء آخر واعتنى بالتحقيق الأول الذي هو تحقيق أحد المحققين رحمه الله توفي ما أكمله، وأكمل على منواله وصحح بعض الأخطاء التي وقع فيها. عموما هي طبعتان، طبعة دار طيبة وطبعة الريان، والأفضل طبعة دار طيبة من حيث الأفضلية، طبعة طيبة أحسن الجديدة، لأنهم طبعوها قديما ناقصة، ثم طبعوها الآن جديد بتعليقات أو يعني بتعديل على بعض التعليقات الأولى من التحقيق من المحقق الأول. قال ابن كثير: وهو من أجل الكتاب، بل أجل ما رأيناه، وفعلا صدق. وضع في هذا الفن لم يسبق إلى مثله، وقد أعجز من يريد أن يأتي بشكله، فرحمه الله وأكرم مثواه. والكتاب نفيس للغاية ويحتاج إلى خدمات كثيرة، يعني يحتاج إلى عمل عليه. الحافظ بن حجر رتبه على الأنواع ولا يوجد ترتيبه، والترتيب سهل على الأنواع، إلا أنه يحتاج إلى واحد يكون يفهم معنى العلل. رتبه على الأنواع، ومعنى رتبه على الأنواع يعني أتي بالأحاديث الصحيحة وحدها، لأن هناك بعض الأحاديث الصحيحة في العلل يعني تذكر للتنبيه عليها أنها صحيحة، وأن الخلاف الواقع فيها ليس بصحيح، فتذكر الأحاديث الصحيحة وحدها، والأحاديث الضعيفة مثلا بالانقطاع، وربما تفصل في الانقطاع، تقول انقطاع بعدم الرؤية، بعدم السماع، بعدم الإدراك، مثلا أنه جالس وكان مثلا ربما في بيته وما سمع منه، مثل بعض الأبناء يكون عند أبيه ولا يتمكن من السماع لموت أبيه أو نحو ذلك، تستطيع أن تقسم إلى هذا. أيضا المرسل، تستطيع أن تقول مرسل تابعي صغير ووسط وكبير، وتقسم على هذا وتفرد كل شيء لوحده، المقلوب المدرج إلى آخره. هذا ترتيب يسمى ترتيب على الأنواع، ترتيب الكتاب على الأنواع. وهذا أيضا ينفع في كتاب الشيخ رحمه الله لكي يستفاد منه، كتاب أحاديث معلاة ظاهرة الصحة، كتاب نفيس في هذا الباب، يعني نقل بعض الإعلالات عن الأئمة، والإفادة منه ربما قليلة، بعضهم ما يرجع له إلا ينظر هل الحديث عنده الذي يبحث فيه وعل أو لم يعل، لكن فيه مادة غزيرة جدا لمصطلح الحديث، أقصد من حيث الأمثلة، إذا أراد الشخص أن يضرب أمثلة لهذه الأنواع يجد أمثلة كثيرة في هذا الكتاب. وترتيبه على الأنواع سهل، كنت قد بدأت فيه ووقفت لأسباب، ولكن هو سهل جدا ترتيبه، ولو بالترقيم، يعني ما نحتاج أن تكتب الكتاب كاملا، يعني ترقم رقم 1 مرسل، رقم 2 منقطع بعدم السماع، رقم 3 معضل، رقم 4 مثلا موضوع، أو يعني قال أخشى أن يكون موضوعا، رقم 5 كذا، يعني ما تحتاج إلا أن تفهم العلة، ويحتاج إلى شخص يفهم معنى العلة، يعني يقرأ الكلام ويستطيع أن يعبر بعبارة كلمة كلمتين ثلاث. قال لم يسبق إلى مثله، وقد أعجز من يريد أو من يأتي بشكله، فرحمه الله وأكرم مثواه، ولكن يعوزه شيء لا بد منه، يعني ينقصه، ولكن يعوزه شيء لا بد منه، وهو أن يرتب على الأبواب ليقرب تناوله للطلاب، وأن يرتب على الأبواب ليقرب تناوله للطلاب، هذا فعله المحقق الآن موجود. أو تكون أسماء الصحابة الذين اشتمل عليهم مرتبين على حروف المعجم، كذلك هذا فعله المحقق، ليسهل الأخذ منه، فإنه مبدد يعني مفرق جدا، لا يكاد يهتدي الإنسان إلى مطلوبه منه بسهولة، لأنه مرتب على الأطراف في الأصل، يعني يعتبر كتاب علل الدارقطني من الكتب أو من كتب الأطراف، المرتب على الأطراف، لكن رتبه المحقق كما ذكرنا لكم، والله الموفق. طيب، انتهينا من هذا الباب، وكما ذكرنا لكم أنه باب واسع، ومضى معنا في شرح البيكونية بعض كلام حوله من حيث التعريف ومناقشة التعريف وبعض أنواع العلة، بما أغنى إن شاء الله عن إعادته هنا. الذي يريد مثلا يربط بين درس اليوم والدرس الذي هناك يقرأ فيه بتمعن، يراجعه، يأخذ التعريف من هناك، يأخذ بعض الأقسام التي ذكرناها هناك، وهذا إن شاء الله كاف في هذا الكتابين، ويسر الله إن شاء الله دراسة لهذا العلم على الخصوص. وإلى هنا، والحمد لله رب العالمين.